لا يصلي، السائلة تسأل يعني. نعم. طبعا زوجي لا يصلي، أرجوكم أعطوني الحل. والله هذا الحل يحتاجه الكثيرون فعلا، أو تحتاجه الكثيرات. نعم. المرأة الزوجة التي توقع منها العصيان والنشوز والفتنة وكذا تصلي، والزوج الذي هو القائد للأسرة ورب الأسرة وهو المربي وهو القدوة والراعي لا يصلي، فكيف بأولاده يخرجون يقلدون من ويتبعون من؟ وكيف يعني هي تصلي وهو لا يصلي؟ يعني هنا المسألة في منتهى الخطورة، عقلا وعرفا وواقعا فضلا عن شرعا. يعني هذا في العقل فقط، لا يحسن أبدا أن يكون الزوج تاركا للفضائل وامرأته تفعلها وتأتيها، خاصة فضيلة الصلاة وركن الصلاة. غير ذلك الأمر قد يدخل في طور أكبر. نعم. يعني مثل هذه نقول لها الحل، مثل هذه ينبغي أولا أن تكلم زوجها بلطف وبتوقير بينها وبينه في الصلاة، بتلميح وأدب وكذا، يعني أنت رب الأسرة وأنت كبيرنا وأنت وأنت وأنت، يعني المفروض تصلح عشان الأولاد، وأنت المفروض أنت تأمرني بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وهكذا، وتحفظ له مكانته كزوج وكرجل ورب أسرة. إن لم يستجب لها في ذلك ف يعني تحكم بينها وبينه في هذا الأمر، مثلا أحد من أهله، واحد يكون حكيم من أهله، أبوه أخوه أو أحد من أهلها، أو تجمع الطرفين معا ليحدث ليقيم صلحا بينهما على هذا الأمر. فإن استجاب فخير وبركة، وإلا لو رفض مع هذا البيان ومع هذا الطلب تصلي ولا يصلي وقل لا مصلي ولا حاجة، كل واحد مسؤول عن نفسه وأنا هدخل قبر لوحدي والكلام الناس بتقوله ده، عند ذلك يعني أنكر الصلاة، أنكر الصلاة، وكفر أحد الزوجين يحرمه على الآخر، فتكون الحياة بينهما حرام. نعم.